الوجه الثاني يبدأ حالا. المقطوعة 39 بعد 100. طالب شهادة لعمار بن ياسر. صدق الله وهو للصدق أهل، وتعالى ربي وكان جليلا. رب عجل شهادة لي بقتلي في الذي قد أحب قتلا جميلا، مقبلا غير مدبر، إن للقتل على كل ميتة تفضيلا. إنهم عند ربهم في جنان يشربون الرحيق والسلسبيل، من شراب الأبرار خالطه المسك، وكأسا مزاجها زنجبيلا. حاشية المصدر موقعة صفين 362. المناسبة: قاتل عمار مع علي في صفين وهو يتوكأ على 80 عاما، وشق الصفوف بعزيمة الشباب، وكان هذا النشيد آخر كلمة من كلمات الدنيا. انتهت الحاشية. المقطوعة 40 بعد 100. لا أرهب الموت لخالد بن الوليد. اليوم يوم فاز فيه من صدق. لا أرهب الموت إذا الموت طرق. لأروين الرمح من ذوي الحدق، لأهتكن البيض هتكا والورق. عسى أرى غدا مقام من صدق، في جنة الخلد وألقى من سبق. حاشية: المصدر فتوح الشام 126 و127. انتهت الحاشية. المقطوعة 41 بعد 100. لا أدخلن الجنة لمجهول. يقول لي عند الخروج للقاء: دونك هذا الترس فاجعله وقا، من علج سوء قد طغى وقد بغى. أقسمت بالله يمينا صادقا، لأتركن البيض فوق المرتقى، وأدخل الجنة دار الملتقى. حاشية: المصدر فتوح الشام 214. المناسبة: شد هذا المجاهد نفسه ودخل المعمعة يوم فتح قنسرية رغم كل محذر ليدخل الجنة، وودع الحياة بهذا الهتاف. الغريب: 2 الترس أداة حرب تجعل وقاية من ضربات السيف. العلج الكافر من العجم. انتهت الحاشية. المقطوعة 42 بعد 100. محارب لعبد الله ابن عمر. وحق من أنزل الآيات في السور، وأرسل المصطفى المبعوث من مضر، لا أنثني عن لقى الأعداء لو جمعت حماة أبطالهم يوما كما الدبر، حتى أبيدهم ضربا وأتركهم فوق الثرى خمشا مخدوشة الصدر، بكل قرم همام ماجد نجد، إلى الوقائع يوم الحرب مبتدر. الحاشية: المصدر فتوح الشام 244. الترجمة: عبد الله ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا نبقة، هاجر وهو ابن 10 وتوفي عام 74 وقد نيف على 80 من كبار الصحابة ومن الذين اعتزلوا أيام الفتن، ومن مكثري الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإصابة 2337. الغريب 2 الضبر جماعات النحل، 3 الخمش والخدش اللطم والضرب وتقطيع الأعضاء، 4 النجد الشجاع الماضي فيما يعجز غيره. انتهت الحاشية. المقطوعة 143، سوق الحرب لعمار بن ياسر. أنا الهمام الفارس الكرار، أفني بسيفي عصبة الكفار. أنا الهمام الفارس الكرار، أفني بسيفي عصبة الكفار. إن جالت الخيل بلا إنكار، وقال سوق الحرب من عمار؟ أحمي لدين المصطفى المختار، صلى عليه الواحد القهار وآله وصحبه الأخيار. حاشية: المصدر فتوح الشام 241. المناسبة: قالها يوم أعطاه عمرو بن العاص الراية ليقاتل في فرقة من الجيش. انتهت الحاشية. المقطوعة 144، إلى جنة الفردوس لضرار بن الأزور. الموت حق، أين لي منه المفر؟ وجنة الفردوس خير المستقر. هذا مثالي فاشهدوا يا من حضر، وكل هذا في رضا رب البشر. حاشية: المصدر فتوح الشام 126. انتهت الحاشية. المقطوعة 145، ركضا إلى الله لعمير بن الحمام. ركضا إلى الله بغير زاد، إلا التقى وعمل الجهاد والصبر في الله على الجهاد. وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد. حاشية: المصدر الطبري 350 والبداية 377 من 1 إلى 5، والأغاني 497 من 1 إلى 5، والاستيعاب 2476 من 1 إلى 5، والإصابة 331 من 1 إلى 3. الترجمة: عمير ابن الحمام السلمي الأنصاري، أول قتيل من الأنصار ومن المسلمين بعامة في الإسلام. استشهد في بدر. الاستيعاب 2476 والإصابة 331. المناسبة: كان يأكل من تمرات بيده يوم بدر، فانتفض ورماهن وركض وشد وقاتل، وكان هذا آخر كلمات فاه بهن في الدنيا، وركض إلى الله بزاد أي زاد. انتهت الحاشية. المقطوعة 146، أنا الفارس للمقداد ابن الأسود. أنا الفارس المشهور في كل موطن، وناصر دين للنبي محمد. لعل ننال الفوز عند إلهنا، فيا فوز من أضحى نزيل المؤيد. ونقتل عباد الصليب جميعهم بأصمر خطي وعضب مهند. حاشية: المصدر فتوح الشام 258. الترجمة: المقداد بن الأسود الكندي الحضرمي جرح أميرا في حضرموت، فطلب فسافر إلى مكة، فتبناه الأسود الزهري فنسب إليه، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، وهو شجاع باسل وفارس مغوار، مات سنة 33 عن 70 عاما، الإصابة 433. انتهت الحاشية. المقطوعة 147. يا حبذا الجنة لجعفر الطيار. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. حاشية: المصدر ابن هشام 258، وابن الأثير 259 من 1 إلى 5، والحلية 118 من 1 إلى 3 و15، والنبلاء 153 من 1 إلى 5، والنهاية 17280 من 1 إلى 5، والعمدة 137 من 1 إلى 3 و5. الترجمة: جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم ابن 25 سنة، وكان من السادة الأشراف، وهاجر الهجرتين، واستشهد في مؤتة 8 عن عمر يبلغ 40 عاما، قاتل حتى قطعت يداه يدا فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة كما ورد في الحديث. كان محسنا كريما، ولذلك يكنى بأبي المساكين. الإصابة 1240. المناسبة: قالها القائد الأول لغزوة مؤتة وكأنه يودع بها الحياة ليذهب إلى الجنة طيبة الشراب، فكان له ما أحب. الرواية: 2 في الحلية بارد شرابها، 5 في النهاية إن لاقيتها. انتهت الحاشية. المقطوعة 148. لا بد من طعن لغلام أزدي. لا بد من طعن وضرب صائب بكل لدن وحسام قاضب، عسى أنال الفوز بالمواهب في جنة الفردوس والمراتب. حاشية: المصدر فتوح الشام 136. المناسبة: قال هذه الأهزوجة غلام أزدي في إحدى معارك الفتح. الغريب: 2 اللدن الرمح، الحسام القاضب، السيف القاطع. انتهت الحاشية. المقطوعة 149. إلى لقاء النبي لزيد بن الأزور. هل تأسى حبويات عني مشهدي حين أردت الموت أدنى من يدي، ملففا في ثوبه المورد، آخر هذا اليوم أقصى من غدي، إلى ملاقاة النبي أحمد. حاشية: المصدر الإصابة 1542. الترجمة: زيد بن الأزور الأزدي صحابي شهد اليمامة وأبلى فيها حتى قطعت رجلاه ثم قتل، وهو أخو ضرار بن الأزور الفارس المشهور. الإصابة 1542. المناسبة قالها زيد قبيل مصرعه في وقعة اليمامة. انتهت الحاشية. المقطوعة 50 بعد 100. عليك ربي أتكل لضرار بن الأزور، عليك ربي في الأمور المتكل، اغفر ذنوبي إن دنا مني الأجل، يا رب وفقني إلى خير العمل، عني وامحو سيدي كل الزلل، أنا ضرار الفارس القرم البطل، ما لي سواك في الأمور من أمل. حاشية: المصدر فتوح الشام، الغريب 4، ورد في الحديث أن السيد الله. انتهت الحاشية. المقطوعة 51 بعد 100. لا أبالي لجميل بن سعيد، ولست أبالي أن قتلت لأنني أرجي بقتلي في الجنان مقامي. حاشية: المصدر فتوح الشام 294. المناسبة قالها هذا البطل وهو على ساحة الفداء والشهادة، لتكون آخر لحن من ألحان الدنيا رحمه الله. انتهت الحاشية. المقطوعة 52 بعد 100. الله ربي. القعقاع ابن عمرو: نحن قتلنا معشرا وزائدا، 4 و5 و1، حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا، الله ربي واحترزت عامدا. حاشية: المصدر الطبري 367، من 1 إلى 4، وابن الأثير 2 335، من 1 إلى 4. الترجمة: القعقاع بن عمرو التميمي صحابي كانت حياته كلها جهادا في سبيل الله، وكان ممن أخذ أدب الإسلام عن الرسول عليه السلام بوعي وفهم، وهو من أشهر أصحاب الأناشيد الإسلامية، وشعره سجل لتلك الفتوح فتحا فتحا. وآخر شيء يذكر عن جهاده محاولة الإصلاح بين المسلمين يوم الجمل. امتاز شعره بالبساطة والصدق والحرارة. شعر الفتوح 219، الإصابة 330. الغريب 4، احترست توقيت، والعامد القاصد أو الذي يضرب بعمود يحطم به الرؤوس. انتهت الحاشية. المقطوعة 53 بعد 100. نحن المجاهدون لسهيل بن عدي: وصادفنا العداة غداة سرنا بجرد الخيل والأسل الطوال، أخذنا الرق البيضاء لما رأتنا الشهب نلعب بالتلال، سنقصد رأس عين بعد حين أجد بحملتي جيش الضلال، وقصدك يا سهيل تبيد جيشا وتقتل في البطارق لا تبالي، فنحن أولو النقيبة والمعالي ونحن الصابرون لكل حال، صحابة أحمد خير الموالي، رقى العلياء والرتب العوالي، إلى رب السماء دنا علوا وخاطبه شفاها بالمقال. حاشية: المصدر فتوح الشام 263. الترجمة: سهيل بن عدي الأزدي استشهد يوم اليمامة كما في الإصابة 292. ويدل هذا النص على أنه صحابي وأنه عاش حتى أدرك الفتوح. المناسبة فتح المسلمون المجاهدون الرقة من أعمال سوريا وقصدوا رأس عين للجهاد. وفي درب البطولة والعزة قال سهيل هذه المقطوعة: الغريب واحد، الجرد الخيل السباقة، الأسل الرماح، اثنان الشهب، الكتائب العظيمة الكثيرة السلاح، والتلال جمع متلول وهو الصريع، ثلاثة الجداد صرام النخل يقال جد يجد، ستة الموالي رقى العلياء المتابع الصعود في درجات العلياء، والرقى جمع مرقاة. الرواية واحد في الأصل الغزاة، ولعله تحريف للعداة لأن الروم لم يكونوا في أوطانهم غازين بل المسلمون هم الغزاة، وفي الأصل أيضا بجود ولا معنى لها هنا. انتهت الحاشية. عنوان تهديد ووعيد. المقطوعة 54 بعد 100. استنفار لعمر بن سالم الخزاعي: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. حاشية: المصدر ابن هشام 265، وشفاء الغرام 211 من 1 إلى 6 و10 إلى 16، والإصابة 1 81 1 و2 و229 1 إلى 16، وفتوح البلدان 43 1 و2 5 إلى 6 و1 41 1 و2 وزاد المعاد 2 385 1 إلى 16، وشرح النهج 4 278 279 1 إلى 11 و12 إلى 16، وابن الأثير 262 1 إلى 16، والطبري 2 325 1 إلى 16، والبداية 478 1 إلى 16، و481 1 إلى 5، والجمهرة 33 و34 من 1 إلى 16، أي من البيت الأول إلى البيت 16، ونهاية العرب 17 278 أي الجزء 17 صفحة 278 279 من 1 إلى 16، والاستيعاب 2 533 534 من 1 إلى 16. الترجمة: عمرو بن سالم الخزاعي صحابي سيد، وهو الذي أنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض قريش لهدنة الحديبية، وكان حامل لواء خزاعة يوم الفتح. الإصابة 2 529، الاستيعاب 2 533. المناسبة: كان من شروط هدنة الحديبية أن لا تمس قريش مسلما بسوء ما دام خارج نفوذها، بيد أنها لم تفف اعتدت على قبيلة خزاعة وكانت النار، فجاء عمرو بن سالم ينذر الرسول ويستصرخه لقتال قريش، وكان ذلك فتحا مبينا. وروي أن النبي عليه السلام قال: نصرت يا عمرو بن سالم. الغريب 8 سيم الخسف، أريد ظلمة وتربد اغبر وكذر كذا. جبل بأعلى مكة دخل منه النبي يوم الفتح، وقف به مراقب تحركات عمرو لكي لا يبلغ النبي بالخيانة. الوتير ماء في أسفل مكة لبني خزاعة. الرواية 1 في رواية الإصابة الأولى وشرح النهج وفتوح البلدان، الروايتين لا هما. وفي رواية الإصابة الثانية والبداية الثانية اللهم. 2 في الإصابة الأولى عهد أبينا، وفي الاستيعاب أبيه وأبينا. وفي الجمهرة نحن ولدناهم فكانوا ولدا. وفي رواية الإصابة الثانية 9 الفيلق الجيش، 15 الهجد الذين يصلون بالليل. كنت لنا أبا وكنا ولدا. وفي شرح النهج لكنت والدا وكنا ولدا. 4 في الاستيعاب وشرح النهج أسلمنا ولم. 5 في الشفاء وشرح النهج وابن الأثير وروايتي البداية الأولى والثانية والاستيعاب والجمهرة وانصر هداك في الشفاء والزاد وشرح النهج ورواية البداية الأولى والاستيعاب والنهاية نصرا أبدا. وفي رواية البداية الثانية نصرا عتدا. وفي الجمهرة وفتوح البلدان نصرا أيدا. وفي الطبري ورواية البداية الأولى والاستيعاب فانصر رسول الله. وفي رواية أخرى للشفاء نصرا عبده. 10 في الاستيعاب قريشا أخلفتك. 12 في الجمهرة وجعلوا في كذا. في الاستيعاب وقد جعلوا إلى بكداء. 13 في شرح النهج والجمهرة والاستيعاب زعموا أن لست تدعو. 15 في الشفاء والجمهرة بيتونا لوقير. وفي الاستيعاب قتلوا بالصعيد هجدا. وفي رواية الإصابة الثانية رواية تقول بالوتير صعدا. 16 في الطبري فقتلونا. في الاستيعاب نتلو القرآن ركعا. انتهت الحاشية. المقطوعة 55 بعد 100 لن نسلمه حتى لحمزة بن عبد المطلب. وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف. فلا والله نسلمه لقوم ولما نقض فيهم بالسيوف. ونترك منهم قتلى بقاع عليها الطير كالورد العكوف. حاشية المصدر الروض الأنف 186 أي الجزء الأول صفحة 186. المناسبة قال هذه المقطوعة حمزة يوم أسلم ثائرا في وجه كفار قريش ناذرا نفسه في سبيل الله. وهذه المقطوعة والمقطوعة 36 من قصيدة واحدة. الغريب 3 الورد القوم الذين يردون الماء. الرواية 1 في الأصل وأحمد فينا مصطفى والتقديم والتأخير لسلامة الوزن. انتهت الحاشية. المقطوعة 56 بعد 100 يوم الجلاء لحسان بن ثابت. عدمنا خيلنا إن لم تردها تثير النقع موعدها كداء. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء. وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. شهدت به وقومي صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. حاشية: المصدر ديوان حسان من 4 إلى 7، وابن هشام 281 إلى 8، وشرح النهج 4 286 1 و3 و289 3، وابن الأثير 268 3، وشرح شواهد المغني 853 1 و2 و850 1 إلى 9، والعمدة 167 1 إلى 3، وشفاء الغرام 1 310 1 و242 1 إلى 2، وجزء من القصيدة يجيء في باب الهجاء. المناسبة: قالها حسان في خروج النبي والصحابة للعمرة والحج بعد صلح الحديبية 254 في المقطوعة. الغريب 1 النفع النقع الغبار، كذا الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر وهو يسمى المعلى. 2 يبارين يجارين، الأعنة جمع عنان وهو اللجام، مصعدات صاعدات الجبل، الأسل الرماح. 3 متمطرات مسرعات، 6 كفاء نظير، 8 عرضتها قوتها في اللقاء وهو ما نتعرض له وهو ما تتعرض له وتريده. الرواية: في شرح شواهد المغني الرواية الأولى عدمت ثنيتي انتظرها، وفي شفاء الغرام عدمت ثنيتي إن لم يردها، وفي شرح شواهد المغني الرواية الثانية إن تردها. 2 في الشفاء ينازعنا، الأعنة مشعفات، وفي ابن هشام وشرح شواهد المغني الرواية الأولى ينازعنا، وفي شرح شواهد المغني الرواية الثانية ينازعنا الأسنة، وفي العمدة وابن هشام وشرح شواهد المغني الرواية الثانية الأعنة مصغيات، وفي شرح شواهد المغني الرواية الأولى مسرعات. 3 في ابن هشام وشرح النهج ورواية شواهد المغني الأولى وابن الأثير والعمد ويلطمهن، وفي ابن الأثير تكاد جيادنا. 5 وفي رواية شرح شواهد المغني الثانية وابن هشام يعين الله. 6 وفي شواهد المغني الثانية وجبريل أمين. 8 في شواهد المغني الثانية قد يسرت، وفي ابن هشام هم الأنصار. 9 في ابن هشام شهدت به فقوموا صدقوه، وفي شرح شواهد المغني الرواية الثانية فقلتم ما نجيب. انتهت الحاشية. المقطوعة 57 بعد 100: ستندم قريش لأبي خيثمة أو لعبد الله بن رواحة. فأقسمت لا تنفك منا كتائب، صرات خميس من لهام مسوم، نروع قريش الكفر حتى نعلها بخاطمة فوق الأنوف بميسم. ويندم قوم لم يطيعوا محمدا على أمرهم، وأي حين تندم. فأبلغ أبا سفيان إما لقيته، لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلم، فأبشر بخزي في الحياة معجل، وسربال قار خالدا في جهنم. حاشية: المصدر ابن هشام 282 والبداية 331 1 إلى 5. النسبة: نسبها ابن هشام لأبي خيثمة أو لابن رواحة، ونقل ذلك عنه ابن كثير، ويبدو لي أنها أشبه بشعر أبي خيثمة منها بشعر ابن رواحة، فهي ومقطوعة أبي خيثمة 81 يسودها روح واحدة. المناسبة يوم هاجرت زينب بنت النبي آذتها قريش إيذاء حتى سقط بها بعيرها، ووصلت إلى المدينة مريضة، فثارت مشاعر المسلمين لذلك، فقيلت القصيدة. ابن هشام 82. الغريب 1، الخميس واللهام، الجيش العظيم، المسوم الذي عليه علامات، الخطم ضرب الأنف، الميسم الحديدة التي يكوى بها أي المكواة. انتهت الحاشية. المقطوعة 58 بعد 100، إعلان عداوة لأبي جندل ابن سهيل. أبلغ قريشا عن أبي جندل أن بذي المروة في الساحل في معشر تخفق أيمانهم بالبيض فيها والقنا الذابل، يأبون أن تبقى لهم رفقة من بعد إسلامهم الواصل، أو يجعل الله لهم مخرجا، والحق لا يغلب بالباطل، فيسلم المرء بإسلامه أو يقتل المرء ولم يأتلي. حاشية. المصدر الروض الأنف 225، ونهاية العرب 17247 من 1 إلى 5، والاستيعاب 434 من 1 إلى 5. الترجمة أبو جندل عبد الله ابن سهيل ابن عمرو القرشي من السابقين، وممن عذبوا في ذات الإله وأوذوا وطردوا. استشهد في اليمامة عن 38 عاما، انظر الإصابة 434، والاستيعاب 433. المناسبة، كان من شروط الحديبية أن لا يؤوي النبي مسلما مكيا جديدا، فأسلمت طائفة من قريش وجاءوا النبي فردهم، فكانوا عصابة في الساحل يغيرون على قوافل قريش، وكان زعيمهم أبو جندل هذا. الروض الأنف 225. الغريب 2، الذابل الرقيق. 5، يأتلي، أصله يأتل أي يقصر. 3، الرفقة، الرفاق أي يألون أن يبقى لهم اجتماع لكفار قريش. الرواية 1 في الاستيعاب، من مبلغ قريشا أتى بذي، وفي النهاية والاستيعاب بذي المروءة بالساحل، في النهاية 2 في النهاية والقنا الذابل. انتهت الحاشية. المقطوعة 59 بعد 100، انتظروا مصارعكم لعلي بن أبي طالب، فأصبح أحمد فينا عزيزا، عزيز المقامة والموقف، فأصبح أحمد فينا عزيزا، عزيز المقامة والموقف، فيا أيها الموعدوه سفاها، ولم يأت جورا ولم يعنف، ألستم تخافون أوف العذاب وما آمن الله كالأخوف، وأن تصرعوا تحت أسيافه كمصرع كعب أبي الأشرف، غداتا رأى الله طغيانه وأعرض كالجمل الأجنف، فأنزل جبريل في قتله بوحي إلى عبده ملطفي، فدس الرسول رسولا له بأبيض ذي هبة مرهفي. حاشية. المصدر ابن هشام 279، والبداية 488 1 إلى 8. النسبة، نسبها ابن هشام وتبعه ابن كثير في البداية لعلي بن أبي طالب، ثم قال إن أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لعلي، والبيت الأول يومئ إلى أنصارية القائل. المناسبة قيلت القصيدة يوم الأحزاب والخطاب لقريش، وهذه المقطوعة والمقطوعة 37 من قصيدة واحدة. الغريب 5، الأجنف، المسائل. الرواية 6 في البداية أبنى. انتهت الحاشية. المقطوعة 60 بعد 100، انذار لأبي بكر الصديق. أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائف، أرقت وأمر في العشيرة حادث، ترى من قريش فرقة لا يصدها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث، رسول أتاهم صادق فتكذبوا عليه وقالوا لست فينا بماكث، إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا وهروا هرير المحجرات اللواهث، فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم فما طيبات الحل مثل الخبائث، وإن يركبوا طغيانهم وضلالهم فليس عذاب الله عنهم بلا بث، فأولى برب الراقصات إلى منى حراجيج تخذي في السريع الرثائث، فأولي برب الراقصات إلى منى حراجيج تخذي في السريع الرثائث، لئن لم يفيقوا عاجلا من ضلالهم ولست إذا آليت قولا بحانث، لتبتدرنهم غارة ذات مصدية تحرم أطهار النساء الطوامث، فأبلغ بني سهم لديك رسالة وكل كفور يبتغي الشر باحث. حاشية المصدر ابن هشام 52. والبداية 243 و244 من 1 إلى 4، والعمدة 1 32 و33 1 إلى 10. النسبة: القصيدة رويت ولكن ابن هشام قال بعد نسبها إليه إن أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لأبي بكر. الغريب 1، دمث المكان سهلا. 4، المحجرات اللواهث الكلاب. 7، أولي أحلف السريح سير يخصف به، حراجيج نوق طوال، تخذي تسرع، الرثائث جمع رث وهو البالي، الطوامث الحائضات، وكان من عادة الموتور عند العرب ألا يتصل بامرأة حتى يثأر. 10، سهم بطن من قريش. انتهت حاشية المقطوعة 60، وبها ينتهي الشريط 4، البقية على الشريط 5.